وعلى آل محمد. شرفه الله تعالى الباب الثامن الإيجاز والإخناق والمساواة. قال الشكاكي: أما الإيجاز والإخناق فلكونهما نسبيين ما بيعرفوا إلا بالنسبة الشيثان، أي من الأمور النسبية التي يكون تعقلها بالقياس كل شيء آخر، فإن الموجز إنما يكون موجزا بالنسبة إلى كلام أزيد منه، وكذا المطمق إنما يكون مطمقا بالنسبة إلى ما هو أنقص منه. لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحديد والتعيين. ما هو يعني ما بهنا ما بشي هناك حتى ان يقول بديه موجز بديه اذا وصل اليه بدوها مطمئن ما بلا ما بشي هناك تحقيق لا بالنسبه لغيره. فاذا ما جاء ساق الجو هناك لحد معين والتعيين الى يكون لا يمكن التمثيل على ان هذا المقدار من الكلام ايجاز وذاك اطمار، إذ رب كلام موجز يكون مطمئنا بالنسبة إلى كلام آخر وبالعكس. لذلك النسبة حينها بلا نسبة. تقول ذي الكلام مثلا موجز بالنسبة لذي الكلام، وأن قد يكون مطمئنا بالنسبة لكلام آخر في حالة أخرى. إذا ما سبر يقول أحد من الناس حيا. بلا نسبة. دحين يقول ذي عرفتكم ذي ابن لقي الله قل لها أب، لكن قد يقولها قد هو بالنسبة لغير ذيه شيء آخر، بالنسبة لأخوه مثلا أنا بلا ما أقدر حد. والبناء على أمر عرفي، أيوة، وإلا بالبناء على أمر يعرفه أهل العرف وهو متعارف الأوصاف الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية البهاءة. لا يقدم ما ذولاك لك، هذه كلامهم من الزلق البهائم، ولا هم ذولاك البلاغة يعني هو يعرف به. مثلا هذه الناس متعارفين على أنهم يتكلموا به ويتفاهموا به عادة الناس. أي كلامهم في مجرى عرفهم في تأدية المعاني عند المعاملات والمحاورات، وهو أي هذا الكلام يحمد من الأوساط في باب البلاغة لعدم رعاية مقتضيات الأحوال. مثله من الكلام البليغ ذاك الذي يمدح هذه البلاغة ولا يذم أيضا منه، لأن غرضهم تأدية أصل المعنى بدلالات وضعية وألفاظ كيف كان، لا يذمه ولا يمدحه. كيف كانت ومجرد تأليف يخرجها عن حكم المعي شو كلام ما له فائدة. الإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف. من العبارة المتعارف عليها. والإطناب أداؤه بأكثر منها. إذا زيد على الأمر المتعارف يا هو أصنع. لا هيك إلى أمر نسبي. أقول المتعارف ما بشيلها أحد. وغيرها بالنسبة للعرف. بالنسبة للأمر المتعارف عليه. بالنسبة للمتعارف عليه. جاءوا ذيه ما بالشي هناك. يقول ذيه هو الإطماع. وذيه هو الإيجاز. وإنما ورد يجي لنا. لا. ما بلا ما زاد على الأمر المتعارف هو الإطماع. وما نقص عنه. بالنسبة له فهو الإيجاز. لا بالنسبة للمتعارف. ما له هو أمر غير متعارف، يعني أمر غير نسبي، ونجعل لنا حد تحديد لا عدا هو. أجه نفسه. إن قاله البناء قال البناء على أمر عرضي، وقالها السكاكي، ولذا أنها نسبة نسبي. ثم قال أي السكاكي هذا بيعطف على الاختصار النسبي يرجع فيه تارة إلى ما سبق، وذيها عبارة المتعارف عليه، أي إلى كون عبارة المتعارف أكثر منه، ويرجع تارة أخرى إلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر. نرضي يهدي ذكره في نفسه، بالنسبة له هو الكلام. قال يرجع تارة إلى الأمر وتارة إلى إلى نفس الكلام. قال أي من الكلام الذي ذكره المتكلم، وتوهم بعضهم في قوله بما ذكر مما ذكر أن المراد بما ذكر متعارف الأوسط، وهو غلط لا يحصل. عاد يشتيه جاءهم جهو نفس ذلك، لكن هو نفسه إلى ذيه إلى الصحراء إلى نفس الكلام، وهو غلط لا يخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني كما أن الكلام يوصف بالإيجاز لكونه أقل من المتعارف، كذلك يوصف به لكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر. وإنما قلنا بحسب الظاهر، ها؟ إيه، دي نسبة ثانية غير المتعارف. إذا رأينا المقام كان الحق أن يوصف الكلام، ده هو إيجاز. وإذا رأينا كان أقل له أقل من نسجاه وإقناع. وإنما قلنا بحسب الظاهر، لأنه لو كان أقل مما يقتضيه المقام ظاهرا وتحقيقا لم يكن في شيء من البلاغ. يبدو حقيقة قداره قوله تعالى ربي إني وهن العظم مني على آية هو إقناع بالنسبة إلى المتعارف. يعني قولنا يا ربي شخصه إني وهن عظمي إني كديه شخصه بس قلت يا الله ضها يوم عاد الله. وإيجاز بالنسبة إلى مقتضى المقام ظاهر، لأنه مقام بيان انقراض الشباب، يعني إنها أمرها المفروض يطول به لا. وإلمام المشيب فينبغي أن يبسط فيه الكلام غاية البسط. إذا ما هو مان لا لا لا لا ما إذا كنت ظاهر وحقيقة ما دخل في الظلام أبلا جهو في الظاهر ما عليه أن يكون ها معنى إيه قبل الظاهر ولا؟ معنى أنك أخذت أنت الكلام الذي هو المطلوب أن يكون أيوه أنت مثلا أنت تهندف أقل ما يمكن أصلا أيوه، والظاهر أن يكون أصلا يعني ما عشتي تحقيق ولذين الحين إذا قدوا محقق الإختصار ذي تحقيقا قبل كان الأولى يكون كلام إذا ما عب الشيء ما عد ما هو بل ما عد في الظلام لا فيها إيجاز لا فيها أثناء فالأول إني وهنا العظم عدل وعدل إذا بنسى المفروض أنها المفروض أنه يطول فيها قبل أن نكده وهنا العظم فيها أثناء هو بالنسبة لكونه أدى بأقل منه ولا قال فللإيجاز معنيين بينهما عموم من وجه. قال فينبغي أن يلتقى في الكلام غاية البسط. قال فالإيجاز معنيان بينهما عموم من وجه. لأن نظرنا إلى بالنسبة له الأمر المتعارف وقد يكون مثلا يؤدى معنى كذا أقل منه وجاب كلام أكثر منه فوهش وقال له ما أكمل بالنسبة للأمر المتعارف وبالنسبة له نفس الكلام. إيش بالنسبة نفس الكلام قد يكون في نفسه إيجاب لأنه موضع أن يكون إيش أن يكون يضع في يطمس فيها الكلام ويقوم اشتركوا في الوسط هذه هو إطناب بالنسبة لدي لا هو إيجاز بالنسبة لدي لما اشتركوا فيه نسينا ما اشتركوا في ذيه فالأمر المتوحد مع أنه عام بالنسبة لذيه وخاص بالنسبة لذيه وأقل المستوصفات بالنسبة لذيه وين مستوصفات؟ لن مستوصفات الإتمار يعني أنه برأى أنه يشتي أنه إيجاز بالنسبة للمقام إيجاز بالنسبة للمقام وإطناب بالنسبة للعرف للعرض. فانفرد المعنى الأول دون الثاني فانفرد المعنى الأول دون الثاني فهم لذا قال مثلا الخميس في أيوة لأن المكان الوقت أيوة الوقت يجي تضيئ له كلها غزال كله والأمر المتعارف هو لا بد من الذكر هذا غزال ولا هذا ولا جاء خميس ولا ايه ايه هو ايجاز الثاني وكذلك في له الظاهر المثل ايه واحد اوه هذا الغرفة معنا بالنسبة له للعرف هو إيجاز لا إيجاز لا إيجاز سهل عليك مقام هذا كل مقام هو إيجاز بالنسبة للقول هذا غزة هو إيجاز وبالنسبة للمقام كذلك هو إيجاز والمقام إيجاز الله المتعب لا وبحالة كيف حالة الفهم؟ يحبه النشط يخبلك وهم مشتركين به. كيف حال؟ غير نظر. ما بي المتعارف كان يجيبها. ما بي كيف حال؟ ولا؟ ما هي أصل ذا الحينة ما قدوا هنا إيجاز بالنسبة في تين حالة؟ مش كلا تعالك لو في وقت الساعة الثانية نحن سنجتمع بالحالة المتعارف أنك تقول هذه غزة هذا غزة ولا فإذا إذا هو له أيوة إذا الحالة المقام أنت أم توجد إيه تقول الحالة قال وفيه نظر كلام أحمد كافي قال لأن كون الشيء أمرا نسبيا لا يقتضي تعسل تحقيق معناه إذ كثيرا ما تحقق معاني الأمور النسبية وتعرف بتعريفات تليق بها كالأبوة والأخوة ما هي غير شيء انها قضيه تتعرفوها والتعريف معناها امر نسبة لما بالنسبة بالنسبة البنوة بالنسبة للأبوة هذا كل واحد حتى عنده بالنسبة له لا ما بدو ساعه كالأبوة والأخوة وغيرهما والجواب أن يرد لم يرد تعسر بيان معناهما يعني ما أراد السكاتي أن تعسر معناهما لأن ما ذكره بيان لمعناهما بل أراد تعسر التحقيق لأن هذا القدر إيجاز وذاك إطناب زي هذيك حتى أنه ولا صدق ما أزال ما بلا إذا لا حتى ماذا يهجاه بالنسبة الغيرة ما أعتبر ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف بأن يقال الإيجاز والأداء بأقل من المتعارف أو مما يليق بالمقام من كلام أبسط من الكلام المذكور إلى الجهاز الجهاز من نهرت إلى الجهالة من أمر المتعارف عليه أشهر أمر المتعارف قال إذ لا تعرف كمية متعارف الأوصاف وكيفيتها باختلاف طبقاتهم ولا يعرف أن كل مقام أي مقدار لا هذا يحتاج الواحد بيد وقد يحدد ذاك الشخص زيه غير ما حددها الشخص الآخر ما بشي هناك بدون مضبوط معروف حتى نرجع إليه ولا يعرف أن كل مقام من أي مقدار يقتضي من البسط حتى يقاس عليه ويرجع إليه أي شن داري بها ورجع كنت ترجع صلاة ما في البسط ولا الإيجا قال والجواب أن الألفاظ غالب المعاني والأوصاف الذين لا يقدرون في تأدية المعاني على اختلاف العبارات والتصرف في لطائف الاعتبارات لهم حد من الكلام الله كل لفظ يدل المعنى الوسط هذه ما هم لا بلغاء ولا هم دي خلقوا قلنا كلامهم حتى النهي يقول العايدي قال لهم حد من الكلام يجري بينهم في المحاورات والمعاملات معلوم للبلغاء يدري بها البلغ يدري الكلام الذي هو كلام أهل الوسط وغيرهم كذلك في كلمة هو بلغ يدري بالكلام الوسط عايز يستر يميز ذاك الكلام الذي هو كلام البلغ يدري فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة إليهما جميعا. ولو ما هم حتى التحديد يعني بين هناك ويرجع إليه يعني انتم بيدركوا ولو به أثناء تفاق ما قبح حد ما بشي حد يعني دالحين بيدرك الوسط الكلام الوسط ولو الوسط له مراتب مختلفة بيدركوا هذول يعني هم أهل الوسط والبلد ما بشرطه هو مقاس واحد لا هذا وسط بين الناس كلام ما بيبطل أكثر هذا ما هو المقصود وبها الوسط وبها الكلام البليغ يشتي أن الوسط هو المقاس وهذه رده هذه بيعرفه الواسط ويعرفه البليغ الإنسان العادي مثل أنا مثل أنا كما جاء لك بكلام وسط بتعرف أنه لا أقول لك الله قال يا هو بلي وبتدري به ما هو من كلام ذولي ولو به مثلا اختلافات بسيطة بين أهل الله روحي ماذا عنه إحنا بندرك ندرك الكلام البليغ وندرك الكلام الذي هو وأما البناء على البسط الموصوف فإنما اللغاء العارفين لمقتضيات الأحوال بقدر ما يمكن لهم فلا يجهل عندهم ما يقتضيه كل مقام من مقامات البسط ما هم بيدركوا ما مراد في البسط لا لذولي بالنسبة لك فإن حويت لا ما هو بليغ هذه قد يهو إذا اشترط في البلاغة الفصل ولا بيشترط في ذلك ولا أقرب إلى الصواب أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساوي له أي لأصل المراد ولأصل المراد نفسه أو بلفظ ناقص عنه واثن أجو فيها تكسر أو بلفظ زائد عليه لفائدة بايدري البليغ البليغ اللي بايدري ودار إن باسر يؤدى هذا الكلام به بأقل من نفس ياهو إثمار إذا هو على قدره ياهو مساواة إذا ياهو يا هو لا أقل يا هو لا بعض الحين يجيب من الفائدة يعني هو بيشرح لك كيف وأنت ما عندك قدر لا تجيب ثلاث سبيل وهو من باب المساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد والإيجاز أن يكون ناقصا عنه وافيا به والإطمار أن يكون زائدا عليه لفائدة أبد نسبة كلها فالنسبة للأصل لا ما هو يبدو تطويل لا ما عدا بالنسبة للأصل الكلام ايه ما أبغر نظر إلى غيره واحترز بواف على الإخلال وهو أن يكون اللفظ ناقصا عن أصل المراد غير واف به قوله والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كذا النوك قال أي الحمى والجهالة ممن عاش كدا أي مخدودا متعوبا أي الناعم وفي ظلال العقل أي الناعم وفي ظلال العقل يعني أن أصل المراد أن العيش الناعم أي المراد أن العيش في ظلال النوك خير من العيش الشاك في ظلال العقل إذا حذفه. ها؟ ذاك مثل. فرق بين المثل، فرق بين المثل وبين ما المثل بليغ سو نقص يعني بدو معروف المقصود. ها؟ ايوه شيء من ضرب المثل، المثل اخذه جبد مدارين وشوه. ها وش معنى؟ ورجع بيضربوا به مثل وبدو ماشي على ولا فيه نقص. لا ولا بجوه ما له دخل اللفظ فلا نفس المعنى ما بجوه له دخل ضيعت الصيف اللبن جوه هو مضروب لشيء آخر ما له دخل في ذلك يعني الألفاظ ما له دخل قال يعني أن أخو المراد أن العيش الناعم في ظلال النوت خير من العيش الشاذ في ظلال العدل وربطه غير واف بذلك فيكون مخلا فلا يكون مقبولا ما نقول انها تقول انها ايجاد ايوه قال العيش خيره ولا في ظلال النفس اما قال العيش خير في ظلال النفس في عدم العدل ورجع قال من عاش حتى ما بالشي فيه يعني الطاهر كذا ولا فيه ذكر الناعم يعني ان العيش الجيد العيش الجيد في كذا واحترز بفائدة عن التطويل قال لابد ان يكون فائدة حطيها ولا قال الأصل هي حذفها الأول الناعم قال الكد مع عدم العقل لا مع إيش مع وجوده قال العيش الناعم هو الجيد الأول يعني أن تعيش في عيش رغد في ظلال الحمق في ظلال الحمق يعني في ظلال الجنون خير من العيش من العيش في ظلال العقل ما ذكر في الأول والمفروض ما عايش في أي عيش ما نهرب منه ايه كمل الغاز